الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع كتاب نيل الأوتار وأبواب صلاة التطوع، وبالأخص باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراق. إلى معنى الوتر، إذا فات وقته كيف يقضى ومتى يقضى، والسنن الراتبة المتعلقة بقبل الصلاة وبعدها، والأوراق حزبك من الليل ووردك من الليل كيف تفعل فيه لو فاتك، او بالنار كيف لو فاتك. عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكره. رواه ابو داود. الحديث اخرجه الترمذي وزاده اذا استيقظ، أخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح، كما قال عرفي: وإسناد طريق الترمذي وابن ماجه ضعيف، أورد ابن عدي وقال إنها غير محفوظة، وكذا أورد ابن حبان في الضعفاء، وأخرجه الترمذي من طريق زيد بن أسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. هل هذا صح من الحديث الأول؟ يعني حديث أبي سعيد. وفي الباب عن عبد الله بن عمر أن البرقطني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته الوتر من الليل فليقضي من الغد. قال العراقي وإسناده ضعيف. ولا حديث آخر عند البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح فأوتر. وعن ابي هريره عند الحاكم والبيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اصبح احدكم ولم يوتر فليوتر. وهذا يبين، يعني يظهر لنا منه اهميه صلاه الوتر وفضل صلاه الوتر وتاكيد سنيتها، وانها يعني من الدين ومن السنن بمكان. وانتم تشعرون يا اخوان لو ان الانسان مواظب على صلاه الوتر وله فيها تدبر وخشوع وقراءة وما إلى ذلك، لو فاتته كأن شيئا من أعضائه قد نقص أو افتقد، فعلى إخوان ولا يهدأ له بال ولا يطمئن ولا يستريح إلا إذا قضاها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على المحافظة والمواظبة على السنن. لا تنسوا اليوم إن شاء الله زوجة أخينا الشيخ محمد عبد المقصود يا إخوانا تعمل عملية، لا تنسوا الدعاء لها، كبار الغيب دعاء الصالحين يا إخوان له أثر بإذن الله، لا تنسوا ولا تغفلوا عنها. أسأل الله أن يخرجها من العملية سالمة غانمة معافاة إلى بيتها وأولادها. بارك الله فيك. يقولنا قال العراقي وإسناده ضعيف، ولو هو حديث من فاته الوتر من الليل فليقضي من الغد. قال وإسناده ضعيف، ولو حديث آخر عند البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح فأوتر. عن أبي هريرة عند الحاكم البيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح منكم ولم يوتر فليوتر. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وعن أبي الدرداء عند الحاكم البيهقي بلفظ ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس بصلاة الصبح، وصححه الحاكم. والأغر المزني عند الطبراني في الكبير بلفظ إن رجلا قال: يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر، فقال: إنما الوتر بالليل. فقال: يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر، قال: فأوتر. في إسناد خالد بن أبي كريم ضعفه ابن معين وأبو حاتم، وثقه أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة عند أحمد بن الطبراني في الأوسط بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. إسناده حسن. على كل حال، خلاصة هذا أن حديث من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره صحيح بمجموع الطرق، ومعمول به، وقد سرد لنا ألفاظ مختلفة لهذا الحديث، وبين من أخرجها ومن رواها، معناه والضعف فيها يحتمل خفيف، مع اجتماعها تتقوى، مع اجتماعها تتقوى ويعمل بها وتنتهض للحجية. حتى قال الحديث يدل على مشروعية قضاء الود إذا كان، والصواب أنه يقضى وترا لا شفعا، وترا لا شفعا. يعني يقول هذه مسألة، وأحسن الأوقات لقضائه قبل أن يصلي صلاة الفجر، إذا فيه فسح، إذا فيه فسح من الوقت، قام واستيقظ فانتبه فذكر أنه لم يصلي الفجر، أول ما يبدأ قبل سنة راتبة الفجر يصلي الفجر. وفيها تنزيل حال القضاء والأداء، قضاء على قبر وأداء على قبر. وعلى كل حال أنت مثاب مأجور إن شاء الله، معنى؟ ولا تفرق من ذلك. وأحيانا تطلق كلمة القضاء يا إخوة إشارة فقط إنها في غير الوقت، وقد تستعمل بمعنى الأداء على فكرة، وهنا قد يصلح أن تستعمل بمعنى الأداء. ليه؟ لأنك نمت عنه ونسيته، والنوم عذر والنسيان عذر. في بعض الأحاديث من نام عن صلاة أو نسيها، مش الوتر بقى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وهو أداؤها أو بهذا المعنى. وتلا قوله عز وجل وأقم الصلاة لذكر، يعني إذا ذكرت. من الآن في عدة تفسير، منها لذكر يعني إذا ذكرت فتتك فأقم الصلاة، وهنا تكون أداء لأنك لم تتعمد تركها وتفويت وقتها وإخراج الوقت، لم تتعمد، إنما جاء عن نوم أو نسيان. قال الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وفضال بن عبيد وعبد الله بن عباس، كما قال العراقي، قال من التابعين عمرو بن شرحبيل وعبيدة بن سلمان وإبراهيم النخعي ومحمد بن المنتشر وأبو العالية وحماد بن أبي سليمان، ومن الأئمة سفيان وأبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو أيوب سليمان بن وأبو أيوب كذا سليمان بن داود الهاشمي، الظاهر أبو داود سليمان بن داود الهاشمي، ودود هو الطيبسي عن أولاد في شكل الطيبسي، وأبو خيثمة، ثم اختلف هؤلاء إلى متى يقضى. أين نهاية الحاج؟ نهاية الوقت على ثمانية أقوال. واحد، ما لم يصل الصبح، هذا واحد قول، وهذا أحسن الأوقات فعلا، وقول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومسروق والحسن البصري وابراهيم النخعي ومكحول وقتاده ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابي ايوب، ابو ايوب لازم يقول ابو ايوب خير ان شاء الله، وابي خيثمه حكاه محمد بن نصر عنه، ثانيهما ان يقضى الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاه الصبح، وبه قال النخعي. طيب أنه يقضى بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال، قولنا بعد ما يصلي الصبح يقضي، وبعد ما تطلع الشمس إلى الزوال. روي ذلك عن الشعبي وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وحماد بن أبي سليمان، وروي أيضا عن ابن عمر رابعا أنه لا يقضي بعد الصبح حتى تطلع الشمس ويقضي نهارا، أنه لا يقضي بعد الصبح، ها؟ هذا القول الرابع، حتى يصلي العصر فلا يقضي بعده، ويقضي بعد المغرب إلى العشاء، ولا يقضي بعد العشاء، يلا يجمع بين وتريني في ليلة حط يدك على الأوزاع. والله أحسن الأوقات كما قلت لكم قبل ما يصلي صلاة الفجر يقضي. لأنه ممكن يا إخوة الإنسان لو أجله ينشغل، ممكن ما يخلص صلاة الفجر كده يجي له واحد يدندن معاه أو عايزه في مصلحة أو عايزه في كذا أو عايزه في كذا نساء، وممكن بعد صلاة الفجر يروح ينام ما يصحاش إلا الساعة مثلا 9 أو 10 أو 11 أو على الظهر، فيبادر بالقضاء. معنى يا إخوان أول ما يستيقظ إن فاته بسبب نوم إلا بيتوضا ويبدأ منه القضاء يصلي. بعد كده يصلي نافلة الفجر وبعد كده ينزل للجماعة. قال الخامس أنه إذا صلى الصبح لا يقضي نهارا لأنه من صلاة الليل، ويقضي ليلا قبل وتر الليل مستقبلا ثم يوتر المستقبلة أو المستقبلة، روي ذلك عن سعيد بن جبير. سادس أنه إذا صلى الغداء أو ترى حيث ذكره نهارا فإذا جاءت الليلة الأخرى ولم يكن أوتر لم يوتر، لأنه إذا أوتر في ليلة مرتين صار وترين شفعا. حكى ذلك عن أوساع أيضا. سابعها، شوف كل ما بعدتم عن القول الأول شعرتم كده بضعف المذهب، واضحة؟ أقوى المذاهب هو الأول. طيب سابعها أن يقضيه أبدا ليلا ونهارا، والذي عليه فتوى الشافعية، الشافعية غير الشافعي، الشافعية يعني الأتباع. ثامنها أن تفرق بين أن يتركه لنوم أو نسيان وبين أن يتركه عمدا، فإن تركه النوم أو نسيان قضاء إذا استيقظ وإذا أو إذا ذكر في أي وقت كان ليلا أو نهارا وغير الحديث. اختار ابن حازم، لكن هو في الغالب أصلا الإنسان إذا فات الوتر واستيقظ يشعر على طول يتنبه أنه نسي فيبادر. قال أو إذا ذكر، فإن تركه النوم أو نسيان قضاء إذا استيقظ أو إذا ذكره في أي وقت كان ليلا أو نهارا وظهر الحديث. اختاره ابن حزم واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قالوا هذا عموم يدخل في كل صلاة فرض. على كل حال احنا سنقول ايه، نخص المسائل دي كلها في كلمتين. إذا نسي أو نام وقام كده واستيقظ على طول، طب نام أو نسي حتى مثلا الساعة 11 تذكر أو قام مثلا على طول البادر سعيد، طب ما تذكر إلا بعد الظهر يقضي برد لأن في عذر النسيان وهكذا. وناخذ برضو كلام ابن حزم في شيء من الوجاهة، في شيء من إيه؟ الوجاهة، ناخذ بهذا المعنى وهذا المعنى. إذا كان يعني لم ينام ولم ينسى يعني تركوا عمدا؟ مش عمدا، مش ما يقصدش عمدا يعني. فاتوا وهو صاحب الفجر مثلا بيصلي ركعتين قبل الفجر يعني تأكد والوقت دامه بسرعه يعني. ما لحقش قبل الفجر. خلاص. هل ده يأثم يعني عليها ولا؟ لا يأثم. كل هذا بيتكلم بأنه سنة مؤكدة. بس هو ورد نقط ضريعة كبيرة من ضيعها. الإمام أحمد سود على الرجل بيصلي الوتر قال لا تقبل شهادته. ليه بقى؟ لمسألة مهمة، يخشى أنه لو ترك الوتر هيترك السنن الرواتب، وإذا ترك السنن الرواتب هيقصر في صلاته. أنت الشيخ عندك الموز، حبة الموز اللي إحنا بناكلها أليس له لب وله قشر؟ القشر ده اللي بيحفظ، انت لو خلعته كده وخليته فسد. لا ده اللي هو دي النوايا بتاعته. ايوه النوايا اللي باللب يعني اللب تمام؟ بس نوايا كبيره انت عايز تقول كده. هو عشان صلاح يعني له محل. خدت بالكم؟ المهم انت لو قشرت كده الثمره الداخليه دي هتحفظ؟ تسود وترمي. شوف الرواتب يعني قريبه من المثال ده. تحفظ لك الفريضة، تجبر لك النقص. وبعدين احنا الحمد لله بالنسبة لنا احنا كده في بنيات جديدة يعني يعتبر معنى واحد في الحقيقه احسن من الناس التانيين في اماكن تانيه. والله انا فلان والله يمين بالله على كلامي. مع الاوقات انت لو شفت النهارده قريب اقول لك معظمهم الشباب احنا بالنسبه لك في الجمله الجديده معنى اوقات فراغ. ايش كان الفراغ ده بالسنه؟ صلاه النافله ركعتين ركعتين صلى بالنهار مش الليل بس نهار النهار معك وقت الحمد لله. شفت احنا ممكن فينا واحد اداري ممكن كده على المكتب يجلس جايب مصليته جنب المكتب ويصلي يا اخي ما حد يقول له حاجه يقول له حاجه يقول له المصليه بتاعته معاه كده وقاعد في المكتب وهو على الضوء صلى بس ما يشاء بس لا يضيع مصالح الناس. ايوه ما هو نفسه لا بس في فعلا واحد اداري جالس ما فيش حاجه ما عندوش حاجه يعني ولا رمضان اهو بس لابد يحضره بس في ناس كده لابد يحضر ما فيش عمل قاعد على المكتب كل يوم ممكن هينتهي بالاخبار او السياسه. طب ما انت اشتغل باسم نفسك تنفعك في صحتك انت توصل للتراب موجوده ركعتين في الليل لك القبر. لا لا انا اقصد احنا في الحقيقه عندنا وقت احسن من غيرنا كده. وبعدين النوم الكثير مضيع للوقت. الانسان يعني يقنن النوم يقنن النوم ساعات معدوده الحمد لله مع المحمول يعمل تنبيه ساعة في الليل سيطر ما يضحش عليه العمر سودا. معنا يا اخوان جزاكم الله خير. احنا امس كنا من المحله يمكن الساعه 1 الظهر عند خالد كان البيت الساعه 1 الظهر كانوا هم ساقون الظهر النسكافيه هناك وسهرانة بقى الإنسان اللي صام كده بسبب النسكافي ده. صباح الحمد لله خير إن شاء الله. يقولون بارك الله فيك فمن التفرقة بين أن يتركه النوم من النسيان. وبعدين ذكر كلام ابن حزم يقول ابن الشوكاني معلقا على كلام ابن حزم وهذا عموما قال ابن حزم نفسه وهذا عموما يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة وهو في الفرض أمر فرض وفي النفل أمر ندب. شو شوف صلاة يقول لك أمر ندب مش مسألة إثم لا ولا لا لكن يعني بيحفظ لك الفروض وهو لا يخلو الفرض من نقصان. احنا بنمر في الفرض بنسهى بننسى بننشغل بحاجات نحدد انفسنا الاشياء ها ما ركعش كويس ما سجدش كويس خفف الركوع قصر في الركوع خفف السجود شرق الشيطان بيختلس شيء طيب بيختلس ايه اللي يجب بقى الاختلاس والنقص السنن هذه الجميله دي سبحان الله. نعم قال وبعدين انتوا لما تسيروا ايه مع كل العبادات الصلاه جعل الله ما يجبرها من النفل السنن هذه الصدقه نفس الامر الصيام نفس الامر الصيام نفس الامر طيب الحج نفس الامر والعمره نفس الشيء خد بقيه اوامر الدين. سمعت قول احد العلماء ان الاستغفار افضل الصلاه استغفر الله سبحانه ايوه احسن قال ان يجبر النقص تجبر النقص فعلا ليه؟ وانت مستغفر ليه؟ عشان ربما مر سنه نسي حدث نفسه قصر في التدبر في الخشوع في كذا جاءت الاستغفار. وانت قبل الصلاه ما انت بتصلي برضه بتصلي الظهر مثلا بتصلي الفجر بتصلي كذا بتصلي كذا النوافل بيجبر. وبعدين انت لما تصلي قبل صلاه فريضه نوافل بتهيئك للفريضه خد بالك بتهيئك. وبعدين انت لما تيجي بدري كده هو داخل المسجد بدري ها بخلاف لما تيجي والناس دخلوا في الركعه مثلا الاولى ها ودخلوا في تكمله الاحرام ها وبيقرا لا انت لما تيجي بدري متهيئ تهدي نفسك للقاء تهدي نفسك للمناجاه تهدي نفسك للخطاب والحوار زي تشبيه في حاجه في حياتنا في العمليه مثلا ايه بنراها كان مثلا واحد رياضي لازم يسخر قبل تهديد هذا يهيئ نفسه للمناجاه. معنى يا اخوان؟ لان طبعا الانسان طبعا الصلاه يا اخوه هي خير موضوع خير عباده عمليه هي الصلاه معنى؟ لها مكانتها في الإسلام، لها منزلتها، تحتاج تهيئة من قبل وتهيئة من بعدها برضه. وده يجعلك تهيئة من بعدها استغفار، بعد ذلك ختم الصلاة، بعد الصلاة دور الصلوات. فنحمد الله يا أخي، والله إذا جاء الإنسان بدري فعلا يخلص الصلاة مبكرا كده، وفي صلاة نافلة قبلها صلاها، قال يذكر الله أو رجع في المصحف، فعلا يدخل الصلاة ومتهيئ. ما يكونش الشيطان له إيه سلطان عليه ولا نصيب يقعد ياخذ منه، يكون هو متحصن من الشيطان. هذا شيء ملاحظ. صلى الله عليه وسلم قال: قالوا هذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة، وهو في الفرض أمر فرض، وفي النفل أمر ندب. قال: ومن تعمد تركه حتى دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبدا. قال: فلو نسي، شوفوا بقى، إذا أمر القضاء فين بقى؟ في صاحب العذر. صاحب العذر. أما من تركه متعمدا كان يكون يلهو يلعب معنا يا إخوان، أو على جهاز النت، أو على النت على الشبكة، أو جهاز كمبيوتر، متعمد تركه وهو ذاكر، فهو لا يقضى، هو لا يقضى. إنما القضاء في أي حالة؟ في حالة الأمر، النسيان أو النوم أو ما إلى ذلك. قال: فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدا متى ذكره ولو بعد أعوام. ده كلام إيه؟ شوف ده نفس ابن حزم، ده عندما تقرأ كده الكلام ده، ليه عبارات ابن حزم الكلام، إنما نفس خاص. قال: وقد استدل من أمره، أو استدل من أمره بقضاء الوتر على وجوبه، وحمله الجمهور على إيه؟ على الندب. قد تقدم الكلام في ذلك، وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه اللي هو ورده، الورد ده قد يكون أذكار، قد يكون تسبيح، قد يكون استغفار، قد يكون تهليل، قد يكون قراءة قرآن، قد يكون شيء من الصلوات والركعات. قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له إيه؟ ها؟ كأنما قرأه من الليل. ما شاء الله، انظر إلى فضل الله عز وجل. نعم، الله سبحانه وتعالى هو المتصرف المقلب للليل والنهار، والمتفضل علينا بالثواب الجزيل على العمل اليسير. يعني فاتك من الليل لم تستطع لعذر لسفر لمرض لإرهاق لكذا لكذا لكذا، فعوضك الله النار، عوضك الله النار. قال: كأنما قرأه من الليل. وهو الجماعة إلا البخاري، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث، قوله عن حزبي الحزب بكسر الحاء الممله وسكون الزاي بعدها باء موحده، الورد، والمراد هنا الورد من القران، وقيل المراد ما كان يعتاد ايه، ها، وهذا هو الصحيح. والحديث يدل على مشروعيه اتخاذ ورد في الليل. هو كده طلب العلم ينبغي يكون له ايه؟ ورد، ما يضيعوش من قراءه القران، من ذكر، من تسبيح، من تهليل، من استغفار، من صلاة، هذا يحوز. لأن الورد ده زاده وغذاؤه. كان الشيخ الإسلام رحمه الله إذا صلى الفجر جلس في مكانه في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس، وحتى يبهار النهار. فيقال له في ذلك، قال: هذه غدوتي، يعني ده فطوري، إن لم أقم به سقط. واو، إيش رأيكم؟ فمتى كان يا ترى يدعو إلى الله؟ ومتى كان يدرس؟ ومتى كان يصمم؟ ومتى كان يجاهد؟ ومتى كان يمشي عند السلطان ينصحه ويأمره منها؟ ومتى سجن؟ متى اعتقل؟ عدة مرات. ومتى أخيرا في الحبس؟ في السجن طلع دمشق. معنا ويعني قرأ أظن 33 ختمة في آخر الحادثة، وصلا لقوله تبارك وتعالى في سورة القمر: إن المتقين في جنات النعيم ونهر في مقعد صدق وأطهر. وقام أخوه يكمل بقى الختمة إلى آخر مصحف وهو ميت. أخوك المعنى هؤلاء الناس، يعني الله خلقهم لهؤلاء لهذا الدين، فضل الله خلقهم لهذا الدين. يقول كده لما يصلي الفجر يقعد في مصلاه يذكر الله، ولا احد يشغله ولا احد يقاطعه ولا احد كده ولا احد كده، يذكر الله يقول هذه غدوتي. شو انا لما نروح بعد الفجر كده لو معلش دروس ولا حاجه هنعمل ايه؟ يلا نروح نجيب سندوتشين ولا حاجه من عند الصف ولا من عند الصنباط، صح؟ ولا بريده ولا بريده، ولا نجيب جرز معاش خبز. لا، ده قبل كل حاجه ما ياكلش ولا يشرب الا هذه اول حاجه. يقول لك لو سبتها سقط قواه كده تخور ويسقط. وفعلا ويزيدكم قوه الى ايه؟ قوتكم بالاستغفار بالتوبه. وفعلا بارك الله. هنا يقول قضاء الحزم والورد بقى ده شيء مهم. قال والحديث يدل على مشروع اتخاذ ورد في الليل. والداعيه يا اخوه، الداعيه الخطيب الشيخ الاخ المتدين الاخ صالح يكون له ورد، يكون له نصيب من عباده الناس. هذا زاده الى الاخره وزاده في الدعوه، في طريق الدعوه، لان طريق الدعوه شاق وطويل، طويل مش يوم وليله ولا ساعه ولا ساعتين. طريق الدعوه طويل يحتاج الى زاد وانت ماشي في الطريق. الا شوف ما من مسافر الا يكون معه زاد، فكيف تمشي بلا زاد؟ طيب يقول هنا وعلى مشروعية قضائك اذا فات لنوم او عذر من الاعذار، وان من فعله ما بين صلاه الفجر الى صلاه الظهر كان كمن فعله في الليل. او لو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وهو ثابت من حديث عائشه عند مسلم والترمذي وصححه النسائي، وفي استحباب قضاء التهجد اذا فاته من الليل، ولم يستحب اصحاب الشافعي قضاءه، انما استحبوا قضاء خلاص. شوف قول الشافعي قول، ها احنا ذكرنا الشافعي من الائمه الذين طلبوا قضاء قضاء الوتر. اما الشافعيه اتباع الشافعي فقالوا لا، قالوا ولم يستحب اصحاب الشافعي قضاءه، انما استحبوا قضاء السنن الرواتب، ولم يعدوا التهجد من الرواتب. وقال قول وقد ذكرنا عند قضاء السنن في غير الحديث، قد تقدم بعض من ذلك في باب القضاء وبعض في ابواب التطوع. باب صلاه التراويح. عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان. الحمد لله نسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان. فأقل من 60 يوما يعني على رمضان. اليوم كم يا شيخ؟ 5 ولا 6 في الشهر؟ 6 رجب. أيام كثير. صلى الله أن يبلغنا وإياكم ويأتينا ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان واستقرار. ويكفي يعني يكفي المسلمين شر أعدائهم وشر أنفسهم وشر الأشرار. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامر فيه بعزيمه. فكل من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روى الجماعه عن عبد الرحمن بن عوف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. رواه احمد والنسائي وابن ماجه. حديث عبد الرحمن بن عوف في اسناده النضر بن شيبان هو ضعيف، وقال النسائي هذا الحديث خطا، وصاب حديث ابي سلمه عن ابي هريره. قول من غير ان يامر فيه بعزيمه في التصريح بعدم وجوب القيام، وقد فسره بقوله من قام الى اخره، فانه يقتضي الندب دون الاستحباب. واصرح منه قوله في الحديث الاخر وسننت قيامه بعد قوله ففرض صيام رمضان قول من قام رمضان، المراد قيام لياليه مصليا، ها؟ والمراد ايه؟ قيام معظم الليل. قيام ايه؟ معظم الليل. قال من قام رمضان، المراد قيام لياليه مصليا، ويحصل بمطلق ما يصدق عليه القيام، وليس من شرطه استغراق ايه؟ جميع اوقات الليل. قيل ويكون اكثر الليل او معظم الليل. وقال النووي ان قيام رمضان يحصل بصلاه التراويح، يعني لا يحصل بها المطلوب من القيام، لا ان قيام رمضان لا يكون الا بها، واغرب الكرمانية. فقال اتفقوا على ان المراد بقيام رمضان صلاه التراويح. وصلاه التراويح يا اخوان من خصائص رمضان، وتؤدى في المساجد. تؤدى في المساجد. قال قوله ايمانا واحتسابا، قال النووي معنى ايمانا تصديقا لانه حق معتقدا معتقدا فضيلته، ومعنى احتسابا ان يريد الله تعالى، يريد الله تعالى وحده، لا يقصد رؤية الناس، يعني لا يقصد الرياء ولا السمعة ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. قوله غفر الله له، غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد أحمد والنسائي وما تأخر، وكلمة ما تأخر لا تصح. قال الحافظ وقد ورد في غفران ما تقدم وتأخر عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد، لكن الصواب أنها لا تصح وهي من الزيادات الشاذة، وقد حكم عليها بالشذوذ والضعف الحافظ الإمام ابن القيم كما في كتابه المنار المنيف. المنار المنيف قيل ظاهر الحديث يتناول الصغير والكبائر، وبذلك جزم ابن المنذر، وقيل الصغير فقط، وبه جزم إمام الحرمين، والصواب أنه قصد الصغير فقط، لأن الكبائر لابد فيها من توبة وإقلاع وندم واتخاذ شروط التوبة. قال النووي والمعروف عن الفقهاء وعزاء عياض إلى أهل السنة، قد ورد أن غفران الذنوب المتقدمة معقول، وأما المتأخرة فلا، لأن المغفرة تستدعي سبق ذنب. وأجيب عنه بأن ذلك كناية عن عدم الوقوع، أو إذا وقعت وقعت مغفورة. أنت عندكم كفر سنة ماضية وسنة إيه؟ مستقبلة، صيام إيه؟ يوم عرفة. شوف ازاي كفر سنة ماضية وسنة ايه مستقبل. الله سبحانه وتعالى له الفضل كان والفضل وذو الفضل عظيم، وما في مانع، في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام قال في عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقال في أهل بدر اعملوا ما شئتم وقد غفرتوا ايه غفرت لكم، يعني إذا وقعت منهم ذنوب وقعت مغفورة. قال وأجيب عنه بأن ذلك كناية عن عدم الوقوع، وقال يعني أنا قصدي من كلامي هذا أرد على الكلمة التي فيها إيه؟ إن المغفرة لا تقع إلا لذنب قد سبق، ليس لذنب، ليس لذنب، بدليل ما ذكرناه، لكن الأحاديث هذه التي بين أيدينا الصحيح فيها غفر له ما تقدم من ذنب، كلمة وما تأخر ليست صحيحة. والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه، واستدل به أيضا على استحباب صلاة التراويح، لأن القيام مذكور في الحديث المراد به صلاة التراويح كما تقدم عن النووي والكرماني، قال النووي اتفق العلماء على استحبابها، قالوا اختلفوا سأل الأفضل صلاتها في بيته منفردا أم في جماعة في المسجد، فقال الشافعي جمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاته جماعة كما فعله عمر بن الخطاب، هذه سنة عمرية جمع عليه الناس، وأيضا لا أصل إيه في السنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالصحابة ثلاث ليال اتباع ولم يخرج خشية أن تفرض عليه، لا أصل في السنة. فهنا يقول والأفضل صلاته جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة، استمر عليه عمل المسلمين لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشبه صلاة العيد. وبلغ الطحاوي فقال ان صلاه التراويح في الجماعه واجبه على الكفايه. سبحان الله، شوف الروابط بقى والشيعة يقول لك التراويح دي بدعه، حتى ان اهل السنه رحمه الله عليهم في كتبهم العقائديه سطروا هذا البند، وقالوا ان من خصائص اهل السنه والجماعه انهم يصلون التراويح، وانهم يمسحون على الخفين، وانهم يقصرون في الصفر، وانهم كذا وانهم كذا وانهم كذا، يردون على الروافض الذين اتوا بهذه البدع الشنيعه. يقول هنا فأشبع صلاة العيد وبلغ الطحاوين فقال إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة عن كفاية. قال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل فرادى في البيت، لكن الصحيح ما سبق ذكره بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. هذا إلا في رمضان يا إخوة، في غير رمضان متفق عليه. وقالت العترة إن التجميع فيها بدعة، وهذا لا دليل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم صلى بالناس. وسأل تمام الكلام على صلاة التراويح. وعن جبير بن نفيل عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا بالخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا يا رسول الله ولو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. قال إنه من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام الليل، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاثة من الشهر، فصلى بنا في الثالثة ودعا له ونساءه، قام بنا حتى تخوفنا الفلاح، يعني السحور. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور وهو خمسة وأصحاب التلميذ. الحديث رجال إسناد عند أهل السنة كلهم رجال الصحيح. قوله فلم يصلي بنا لفظ أبي داود صمنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبعون. قوله لو نفلتنا، النفل محركة، النفل محركة من أصل غنيمة والهبة، ونفله النفل وأنفله أعطائية، والمراد هنا لو كنت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذي يحصل من دور الصلاة. قوله صلى بنا بالثالثة أي في الليلة في ليلة ثلاث بقيت من الشهر، وكذا قوله في السادسة والخامسة، وفي أنه كان يتخونه بقيام الليل لئلا يثقل عليه كما كان ذلك ديدنه في الموعظة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، ولذلك ابن مسعود كان بينصحهم وبيوعظهم يوم الخميس، ها يقعد معهم كده شوية يوعظهم وينصحهم معلمهم. فقالوا يا أبا عبد الرحمن نريدك كل يوم، عايزين كل يوم مهم. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. قال هنا بارك الله فيك يقول فكان يقوم بهم ليلة ويدعو القيامة أخرى. وفي تأكيد أو تأكد مشروعية القيام بالأفراد من ليالي العشر الآخرة من رمضان لأنها مظنة مطر بليلة القدر. قوله ودع أهله ونساءه في استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعة، ندب الأهل يعني إيه؟ دعاء الأهل إلى فعل الطاعة وإن كانت غير واجبة. وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل صلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأته قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها. مش معنى يعني ينضح في وجهها الماء يعني بشدة، لا مش مقصود هذا. العلماء يقولون إذا أخذ ماء كده بيده ومسح على وجهه، هي نفس الشيء تمسح، لكن إذا كانت تعلم أن الزوج لا يغضب ولا ينفر معنا الممكن المرأة لو تعمل بيدها بالماء كده على وجه زوجها ممكن تطلقها معنا، فهي تكون حكيمة. ممكن يعني لو قامت قالت ذكرت الله عز وجل مثلا رفعت صوتها بالذكر مثلا وقالت لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله كنون سويتم، المهم تأخذ الوسيلة من السهلة المناسبة لما تعملش بشكل ولا تنفير معنى. وهو كذلك وهو كذلك مش معنى بقى إنه هو رجل ولو القامة يمسكها بالعصا الله أكبر، لا ما ينفعش بالتي أحسن بالها لو. طيب يقول هنا بارك الله فيك رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجهها الماء، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا من حديث أبي سعيد وابن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وصلى وصلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. قول الفلاح قال ابن قاموس: الفلاح الفوز والنجاة والبقاء في الخير. والسحور قال: والسحور من تسحر به، أي ما يؤكل في وقت السحر وهو قبيل الصبح. احنا قلنا البركة في كم؟ في ثلاث: الجماعة، السحور، الثريد. طيب، والحديث استدل به على استحباب صلاة التراويح، لأن الظاهر منه أنه صلى الله عليه وسلم أمام في تلك الليلة. وعن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أصبح قال: رأيت الذي صنعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. متفق عليه. وفي رواية قالت: كان الناس يصلون بالمسجد في رمضان بالليل أوزاعا متفرطين، يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبع أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، ففعلته، فحجر إليه، فخرج إليه بعد أن صلى العشاء الآخرة، فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم. وذكر تلك القصة بمعنى ما تقدم، غير أن فيها أنه لم يخرج إليه في الليلة الثانية. رواه أحمد. قوله صلى في المسجد إلى آخره، هذا إن شاء الله خلوه للدرس المقبل، والصباح إن شاء الله معنا درس في سير عالم النبلاء، نكمل إن شاء الله ترجمة أبي مسلم الخراساني. اتفضل. يمكن إن شاء الله سألناها سابقا بس برضه. أيوه اتفضل. إن هو يعني كان عندنا في المركز الإسلامي الخاصة بيتسموا يوم الخميس ليلة الجمعة. جماعة وبيصلوا بليل تقدم وكده. فيعني برضه ما تنساش هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تنساش، لا تنسى، ولا ينسى الإخوة جميعا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن تخص ليلة الجمعة بالقيام ونهارها بالصيام. هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لا يجوع الإنسان طول الأسبوع ما في، هذا واحد. والمشكلة الثانية بقى إن إحنا نعملها جماعة في المسجد. والولد إذا الآن أول شيء معنا النهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تخص ليلة الجمعة بالقيام. دي حديث يعني في حديث. حديث يا شيخ. عشان بس أرد عليه لأنه لا حديث. طب هذا أول حاجة. جادرس معاك. طيب ويخص نهاره إيه بالصيام. هذا واحد. الأمر الثاني إنك تجعل هذه العبادة شبيهة برمضان، واحنا قلنا دي من خصائص رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اليوم الخميس إن شاء الله درسنا في أي مادة يا أخوان؟ الفقه الإسلامي في رابط متنازل إن شاء الله، هنا في المسجد بإذن الله عز وجل.